شبكة رواد التميمي تقدم. مرحومي اللي في ثرى العود مدفون تحت الثرى بالابن واللحدينا، واللي سمع بالعلم لا بد محزون على فراقك والخبر سامعينا. مشهود لك بالخير والناس يدرون كل شكا فقدك وقلب يدينا. مشهود لك بالخير والناس يدرون كل شكا فقدك وقلب يدينا. ويشهد لك المسجد ويشهد لك الكون كل الفروض الخمس تشهد سنينا. يشهد لك المسجد ويشهد لك الكون كل الفروض الخمس تشهد سنينا. ولو الشفا يشرى شرينا بمليون وسقنا عليه الزود ومكثرينا. ولو الشفا يشرى شرينا بمليون وسقنا عليه الزود ومكثرينا. والموت لو يدفع ملعنا بحصون لا شك درب كلنا كالكينا. والموت لو يدفع ملعنا بحصون لا شك درب كلنا كالكينا. من الدعايا ابوي والناس يدعون كل دعا لكم باي يحكينا. من الدعايا ابوي والناس يدعون كل دعا لكم باي يحكينا. في جنة فيها الحساب لا يمرون في وصفهم لولو تقول ناثرينا. في جنة فيها الحساب لا يمرون في وصفهم لولو تقول ناثرينا. وصلاة ربي عالدماء هلت نزون على نبي كلنا طايعينا. وصلاة ربي عالدماء هلت نزون على نبي كلنا طايعينا. مرحومي اللي في ثرى العود مدفون تحت الثرى بالابن واللحدينا، واللي سمع بالعلم لا بد محزون على فراقك والخبر سامعينا. على فراقك والخبر سامعينا. على فراقك والخبر سامعينا. على فراقك والخبر سامعينا. على فراقك والخبر سامعينا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.